إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير، وصباح الخير على فريق عمل هنا القاهرة هذا الصباح. معي بالاستوديو مياذة الفيشاوي على هندسة الهواء، أمان هلال. الإعداد والتحرير آية خالد. المخرج كريم فرج. أهلا بكم جميعا في محل سعادتنا المشترك، الوطن. الوطن طبعا. صباح الخير. صباح الخير بهذا الوطن الجميل، صباح الأمل، وحلاوة الأمل هي مقياس السعادة، مش كده؟ حلاوة الأمل طبعا يجب أن يكون هناك أمل. دائما المصريون يتمسكون بالأمل في كل خطوة، يقول له إيه؟ يقول له صباح الأمل، صباح الفل. تعرف الفل هو الأبيض ناصع البياض في الزهور اليانعة في حديقة نيلنا، رغم الحر والرطوبة والقيض الشديد، وإنما يذهب المصريون إلى الأمل وإلى العمل. الإنسان في مصر هذه الأيام الحقيقة يحتفل بحدثين مهمين للغاية في التاريخ الإنساني. اللي ينكر أن ثورة 23 يوليو غيرت المنطقة العربية وغيرت العالم الثالث يبقى لا يحظى بأية موضوعية ولا يقرأ التاريخ، وهو يكره نفسه. لأن دائما نحن في مصر على فكرة بنقوم بالثورات. أحمد عرابي وقف وقام بثورة أجهضها مين؟ المحتل الإنجليزي. في ثورة 19 حصلنا على نصف استقلال وحصلنا على نصف دستور، وتحدث كثيرون عن الليبرالية وعن، ولكن كانت هناك الصراعات الحزبية التي أضاعت مكاسب ثورة 1919، فكان لابد من الثورة الأم، ثورة 23 يوليو. لدينا أيضا الهجرة. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة. وإحنا تحدثنا عن الهجرة الأسبوع اللي فات في حديث عن امرأة كريمة شاركت في نجاح الهجرة، اللي هي السيدة أسماء بنت أبي بكر. بنت أبي بكر. والهجرة معناها يمكن ناس كتير يقول لك هاجر، انتقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. الثورة أيضا تغيير وانتقال من حال إلى حال، لأنه الهجرة لأشياء سلبية والذهاب إلى الأشياء الإيجابية. طبعا يجب أن تهجر السلبي لكي تحقق الإيجابي. نهجر الكسل لنلجأ للعمل أو لنتجه للعمل، ونهجر الحر لكي ننعم ننعم بجو آخر غير لطيف. الحر. أنا هسمعك أغنية الحقيقة يمكن أول مرة تسمعها في حياتك. أنا متأكدة. هسمعك أغنية كتبها مأمون الشناوي، وهتغنيها فنانة طول عمرها بتغني لمصر، هي صوت مصر. صوت مصر. هنسمعها وبعدين أقولك مين لحنها. أماني تقول لنا مين اللحن هذه الأغنية، مأمون الشناوي مين اللحن؟ عربي وعربي عربي وطنية بتتغزل في زعيم الوطن. تخيلي شادية ومأمون الشناوي ومين؟ ومنيرة مراد. منيرة مراد. ده المفاجأة حقيقي. لا وشوف الكورس بيغني زي مع شادية وشوف إحساس شادية عربي في كلامه عربي في سلامه. حتى في خصامه. حتى في خصامه عربي عربي أصيل ملوش مثيل. حتى لما نزار قباني كتب على فكرة نصبح الدكتور عاصم الدسوقي. صباح الخير يا دكتور عاصم. أهلا أهلا صباح النور. سمعت الغنوة دي قبل كده يا دكتور عاصم؟ لا أبدا. دي مفاجأة بالنسبة لي والله. شفت كيف كان يغني المصريون لزعيمهم لمفجر ثورة 23 يوليو وناس صحيح. كتير والشباب ما يعرفش الشباب ما يعرفش. طبعا ما هو عشان من التضليل والإهمال. من التضليل والإهمال. هذا الرجل تعرض لأبشع الحملات وخاصة 2012 دكتور عاصم من الجماعة المحظورة. طبعا. من الجماعة الإرهابية لما وقف جاهلهم يقول لك وما أدراك من الستينيات. أيوه. الغنوة دي أنا أعتقد أنها غنية في الستينيات يا دكتور عاصم. ده صحيح. طبعا. إحنا بنرحب طبعا بالمؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقي، وبنقول له كل سنة وانت طيب مرتين، مرة للهجرة ومرة للثورة. يا سيدي وانتم بخير، ومصر بلدنا جميعا بخير ان شاء الله. مصر عربية، ومصر بها زعماء عرب، ومصر دائما هي قبلة العرب. لا يعني مبارح يعني فتاة طبعا ولدت بعد في الألفية الثانية بتقول لي يعني هل كان هناك ضرورة انه ثورة 23 اللي تقوم يا بابا؟ فقلت لها والله هسأل السؤال ده للمؤرخ الكبير الدكتور عاصم بكرة على الهواء، واسمعي هل هناك يعني هيقولك ضرورات قيام هذه الثورة الأم اللي غيرت الخريطة العربية وخريطة أفريقيا وخريطة الشرق الأوسط، ويعني أنزلت الستار على الإمبراطورية التي لم تكن تغيب عنها الشمس. ده صحيح. دكتور عاصم طبعا هو فعلا الحديث عن جمال عبد الناصر او ثورة يوليو عشان يتفهم لابد من معرفة الاحوال التي كانت قائمة قبل 23 يوليو. نعم. واللي هي تعتبر اسباب لقيام الثورة وتغيير الحكم الموجود وتغيير فلسفة الحكم، وليس فقط تغيير شخص الحكم او الحاكم، لانه وهذا هو الفرق بين الانقلاب والثوره. الانقلاب انك تطيح براس الحكم لكن تبقى الامور على ما هي عليه، لكن الثوره بعد ان تطيح براس الحكم يحدث التغيير الجذري في المجتمع، وهذا هو معنى كلمه الثوره في اصولها. كلمه ثوره في اللغه العربيه ترجمه لكلمه ريفوليوشن. ريفوليوشن في اللغة لما نبحث في أصلها اللغوي هنلاقي الجذر اللغوي فعل ريفولت، جذر. تشيل جذر، أنت عايز تزرع شجرة جديدة فلا ينبغي أن تقوم بأصقصة الشجرة القديمة لتجميلها. ده في الحالة دي يبقى اسمه إصلاح. لكن عاوز تقيم حكم جديد تخلع الشجرة من جذرها وتضع جذر جديد يغير المجتمع، وهذا هو التعبير الذي يقال عن ثورة يوليو، وأسوة بالثورة الفرنسية المشهورة التي قامت لم تنتهي بإلغاء الملكية أو حتى بإعدام الملك بعد كده، ولكن بتغيير المجتمع. فحقيقة الأوضاع في مصر قبل 52 ومنذ يعني قبيل حتى الاحتلال البريطاني في صراع داخل المجتمع من أجل أن الحكم السياسي القائم لا يلتفت إلى مطالب الجماهير أو الناس المحكومين، والنفوذ الأجنبي مسيطر، الإنجليزي الفرنسي والديون متراكمة إلى آخره، وتدخل في الإدارة المصرية بمراقب إنجليزي ومراقب فرنسي على المالية على الإدارة المالية، ده اللي هي ألهبت مشاعر أحمد عرابي. نعم. هذا الرجل من أصول ريفية في الشرقية وصحيح وضابط في الجيش ولا يحتاج فلوس للأمة العيش، لكنه كان أيضا ينظر إلى الناس اللي في القرية والناس اللي في المجتمع بشكل عام وحاجاتهم، فمن هنا قام يعبر عنهم ويطالب بالإصلاح أو بتنحي الحاكم إذا لم يكن قادر على الحكم. ورده المشهور لما الخديوي توفيق قال له ما أنتم إلا عبيد وحشاناتنا، قال له لا، يعني لقد خلقنا الله أحرارا، والله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نحكم بعد اليوم. بهذا الشكل الأحوال يعني ظلت بقى مستمرة في سوء، لسبب أن الإنجليز لما احتلوا مصر وضعوا بذرة أدت إلى انشقاق في المجتمع، وهي أن عملوا رسوم على التعليم. محمد علي لما عمل التعليم زمان عمله مجانا ولم يكن مطلب يعني الجماهير لم تطالبه أن الناس كانت تتعلم في الزوايا والمساجد والقراءة والكتابة وخلاص. هنا محمد علي عمل التعليم وبدأوا حتى بالتعليم المدني المدني ومجانا حتى اهتم بالتعليم الصناعي، خد أولاد الحرفيين من الحارات وحطوهم في مدرسة الصناعات الزخرفية الموجودة في بولاء حتى اليوم الموجود عشان يتعلموا أصول الصناعة، وبدأ التعليم ينتشر في المدارس ومجانا. وبعدها طبعا بدأت البعثات إلى الخارج للحصول على معرفة أكثر، وده كله كان جاي نتيجة دخول الفرنسيين مصر مع الحملة الفرنسية، وبعض المصريين يرون نوع من الحياة لا يعرفونها، فمن هنا جاءت البعثات لتزيد المعرفة وتزيد الفكر إلى آخره. الأمور بالطريقة دي بعد كده بعد الاحتلال الإنجليز راح عملوا الرسوم في التعليم، فحصل فارق اجتماعي، مين بقى اللي هيعلم أولاده؟ القادر. طيب غير القادر يروح في الغيط يخليه في الغيط يزرع أو يروح الحرفة. فمن هنا قسمة المجتمع دي أدت إلى بروز مشاكل اجتماعية، زائد أن هم لعبوا لعبة كمان زي ما عملوها في الهند، اللي هو عشان يظل المجتمع المصري تحت سيطرتهم أثاروا الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين طبعا لقسم ظهر المجتمع طبعا. لكن كانت المفاجأة ان الوعي عند المثقفين المصريين كان كبير. فالشيخ علي يوسف في جريدة اسمها المؤيد كتب مقالة في 1897، يعني شوف الاحتلال كان في 82، في 97 كتب مقالة عنوانها وما المصريون المسلمون إلا أقباط غيروا عقيدتهم. الله. ودي حقيقة تاريخية طبعا طبعا. طيب طبعا. وهنا بقى يعني عايز يضرب هو المحاولة إيقاع الفتنة. مصطفى كامل تأثر كثيرا بهذه الجملة لما جاء وتولى الحركة الوطنية من أجل الجلاء، عمل اجتماع في حديقة الأزبكية المشهورة دي في وسط البلد، وقال الخطاب عشان يوحد الأمة في مواجهة الإنجليز، مستخدم الكلمات اللي قالها الشيخ علي يوسف وأضاف لها أربع كلمات مهمين جدا. وقال وهي بقى وقال كده: وهل تغيير العقيدة يغير الدم؟ الله الله علي الله علي جملة مهمة جدا. ومن هنا نحن نحن دمنا مصري. بقول لي بقى مسلم مسيحي ما فيهاش، احنا مصريين في الآخر. ومن هنا أطلق على الحزب الوطني، لأن الأحزاب اللي كانت موجودة يقول لك حزب الأمة، حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية، ده سما اسمه الحزب الوطني، وده اللي كان أساس شعار الثورة في 19 برضو لما الإنجليز أرادوا إيقاع الفتنة، فترفع شعار الدين لله والوطن للجميع. فالمشكلة بقى الأخرى اللي تداعت نتيجة الاحتلال البريطاني وعدم المجانية في التعليم والمسائل دي كلها، ان بقت في مشكلات اجتماعية في فقراء بقى واغنياء ومحاولات النهوض بالمجتمع، لكن لا فائدة، بل للانجليز يعني حاولوا يعني استمرار إيقاع فتنة بين الأغنياء والفقراء بدل بين المسلمين والمسيحيين. جاءت حتى من خلال الدستور، رغم ان احنا نتحدث عن الدستور انه مفخرة للمجتمع المصري، بقى فيه حكم برلماني وديمقراطي بين قوسين الى اخره، لكن للأسف الانجليز كانوا وراء صياغة قانون الترشح للانتخابات البرلمانية، وهو مين بقى اللي يرشح نفسه لمجلس الشيوخ؟ النص يقولك ممن يدفعون ضريبة أطيان زراعية قدرها 150 جنيه في السنة. ال 150 جنيه في السنة دي في ذلك الزمان في سنة 23 معناها ملكية 300 فدان، لأن الضريبة كانت 50 قرش. فمعناها ان اللي هيرشح نفسه لمجلس الشيوخ يكون من كبار الملاك. مم. طيب مجلس النواب قالوا لا، يعني هيعفوا المتعلمين تعليم عالي من الشرط ده، لكن برضو يدفع 150 جنيه تأمين. يرد له في حالة نجاحه أو حصوله على الأقل على 7% من أصوات الدائرة. طيب مين المتعلمين دول طبقا لسياسة إنجلترا؟ هم أبناء الأغنياء. طيب لما يبقى مجلس النواب ومجلس الشيوخ في يد هذه الجماعة من كبار ملاك الأراضي الزراعية وأصحاب رأس المال، ماذا تنتظر من مشروعات يقدمها البرلمان إلا لصالح هؤلاء الناس؟ ولهذا ظلت المسألة الاجتماعية مثارة في الرأي العام في الصحف في المظاهرات التي تقوم، لكن لا يؤخذ بها أبدا. وهل هقول نموذج، يعني نموذجين يعني التأكيد على هذا، يعني في سنة 33 يعني بعد الدستور بعشر سنين أحد الأعضاء في مجلس بس سنة 33 دكتور عاصم كان إسماعيل صدقي قد وضع دستورا آخر. لا ما هي برضو دي المفهوم هنا يعني مش مفهوم دقيق. الناس تتكلم على اللي عمله إسماعيل صدقي سنة 30 ما كانش دستور جديد، ده كان تعديلات. أنا دارس الاثنين دولت ولقيت إن هو دمج مواد وفرق مواد، لكن الجديد إيه في الدستور ده وهو الخطير في نفس الوقت؟ إن الدستور 23 كان بيقول إيه؟ لما مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون بشأن ما بيبعته للحكومة. الحكومة بتعمل القرار وتعرضه على الملك. الدستور 23 كان بيقول ايه؟ في خلال شهرين الملك هيراجع ايه القانون ده، واذا كان له تعديلات هيطلب ايه اجراء التعديلات او يرفضه. جه بقى اسماعيل صدقي في الدستور 30 ده عمل التعديل في المادة دي، قال لك ان القرار اللي يوصل لرئيس الملك علشان يوافق عليه او يرفضه لا يمكن يتنفذ إلا إذا وافق عليه، إذا لم يوافق عليه سواء مر شهر ولا اثنين ولا ثلاثة لا. فأوجد سلطة ديكتاتورية، تكريس لديكتاتورية الملك صحيح. وبعدها الدستور انتهى في 34 بانتهاء وعودة الدستور 23، لكن يبقى الوضع الطبقي في البرلمان اللي هو بيبان في 33 من ناحية ايه بقى السؤال الملحوظ دي. احد اعضاء مجلس النواب قدم مشروع للمجلس، قال طالب فيه بزيادة ميزانية التعليم الالزامي، لان التعليم الالزامي ده اللي هو محو الامية لاولاد الفلاحين، كانوا بيعملهم دروس بعد الظهر بعد العمل في الغيطان عشان يعرفوا بس القراءة والكتابة. فالميزانية اللي كانت مرصودة أصبحت أعجز من ناتو توفي المطالب لأن الأولاد بيزيدوا. فالراجل النبيه ده قال زودوا يا جماعة ميزانية التعليم الإلزامي. رد عليه واحد من كبار الملاك في المجلس وقال الجملة الآتية: إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم الخشنة ويجعلهم يستنكرون مهنة آبائهم. والله. ورد واحد تاني قال لما نعلم ولاد الفلاحين مين اللي هيسرح بالبهايم في الغيط؟ فانتهى الموضوع. ده سنة 33. سنة 44 وفحت حكومة الوفد اللي بنتكلم عنه، لأن الوفد مصطفى النحاس ما هوش راجل من الملاك لكنه في قبضة الملاك اللي في الحزب. سنة 44 كان بقى الحركة العمالية موجودة والمطالبة بالنقابات والمسائل دي كلها والحركة الاشتراكية موجودة في مصر، فكانوا بيطالبوا بحق العمال في تكوين نقابات أسوة بالبلاد اللي عارفينها في أوروبا والكلام ده كله. فأمام الضغط الجماهيري الحكومة وافقت على مشروع قانون بحق العمال في تكوين النقابات. لكن خد بالك بقى ايه بقى القانون صدر ده في مايو سنة 44، قالك يستثنى من هذا القانون عمال المحلات العامة وعمال الخدمات وعمال المراكب وعمال الزراعة. عمال الزراعة اللي هم الفلاحين بقى اللي بيشتغلوا في أراضي كبار الملاك. فبيبقى فين بقى هنا النقابات؟ فضلت النقابات معناها في إيد مين؟ في لصالح مين؟ لصالح عمال الشركات الأجنبية الموجودين في مصر أو شركات بنك مصر اللي كان بدأ يعني إيه يتكون سنة 51 وضع الأخطر. شوف أنا بقول لك ثلاث نماذج 33 44 51 قبل الثورة بسنة. الدكتور أحمد حسين الراجل كان وزير شؤون اجتماعية هو من الملاك الكبار لكنه كان واخد الدكتوراه في الأحوال الزراعية والأحوال الاجتماعية وكان وكيل مصلحة العامل ووكيل مصلحة الفلاحين قبل ما يعملوا وزارة شؤون اجتماعية. فالراجل كان نشط وكان مهتم بالأوضاع العامة دي في مصر حتى زوجته كانت اسمها عزيزة وكانت بتقرأ اسمها باسمه عزيزة حسين برضو لها دور في حقوق المرأة ومظاهرات من أجل المرأة ومظاهرات ضد الإنجليز. فالمهم أحمد حسين ده الراجل في اجتماع مجلس الوزراء قال لهم لابد من تطوير الريف المصري إمداد الريف بشبكة مياه نقية وبشبكة كهرباء وإنشاء نادي للشباب الريف وهذا يتم على حساب الملاك لأن الفلاحين دول بيشتغلوا في أراضيهم وإذا لم يقم الملاك بهذه الخدمات تتولى الحكومة تنفيذها وتخصم تكاليفها عن طريق إقامة تحديد ضرائب تصاعدية على الملاك. رد عليه بقى واحد اسمه عبد اللطيف محمود باشا كان وزير الزراعة قال له يا باشا أنت بهذا المشروع تبقى وزير أحمر يعني شيوعي. هذه تهمة جاهزة لمن يطالب دائما بالعدالة. فرد عليه التاني قال له مفيش أحمر منك بالمعنى التاني. وقدم استقالته ومشي ونشرت الاستقالة في الأهرام وثاني يوم جمال عبد الناصر بقى كان بيعد للثورة أرى الحدث ده وضع أحمد حسين في باله قال لك ده بيتكلم بالسياسة اللي احنا عاوزينها. فلما قامت الثورة استدعاها علشان يديله مسؤولية لكن التاني كان مقروص بقى من شهود الحكومة ومش عارف ايه اللي هيحصل قال له مش عايز حكومة وده سفير لمصر في امريكا. قال له انت ليك علاقات دولية مشهورة. دكتور عاصم يعني انت بتتكلم عن مقدمات ثورة 23 يوليو منذ محمد علي الكبير لكن يعني الضباط الاحرار اللي قاموا بثورة 23 يوليو معظمهم التحق بالكلية الحربية في السماح لأبناء الطبقة المتوسطة بالالتحاق بالكلية الحربية في منتصف الثلاثينيات. أنا هقول لك بقى ما دي جات برضو لأن في بعض الناس بياخد المعلومة من السطح ما يعرفش إيه عمقها. فبيقول لك إيه الملكية هي تدخلت أبناء الطبقة الوسطى الكلية الحربية بقى ضباط. لا المسألة ما كانتش كده. المسألة جات إزاي؟ إنه لما هتلر تولى الحكم في ألمانيا وبدأ كراهيته للرأسمالية ولليهود بالذات لأن هم اللي كانوا بيتعاملوا بالربا واللي كانوا والجماعة المسيحيين لا يتعاملون بالربا المسيح الحق يعني لا يتعامل إيه بالربا. فبدأت إيه يعني الثورة ومطاردة اليهود هربوا راحوا إلى شمال أوروبا وبعضهم نزل على جنوب إفريقيا هربا منه وبدأت نظر الحرب العالمية تقوم. هنا عمل بقى إيه الكبار المسؤولين في الجيش الضباط الكبار أبناء بشوات فقالك ما هو لو قامت الحرب واحنا اضطرينا ندخل لان مصر تحت الاحتلال البريطاني هندخل وممكن نموت. طب وليه بقى ما نفتح الباب في الكلية الحربية لابناء الطبقة الوسطى ويدخلوا يعني تفكير برضو فيه عنصرية شديدة طبعا وكله تفكير نفعي يعني مش لخدمة الوطن ده لخدمته هو يعني عشان إذا حصلت حرب يروحوا هم دول ولاد الطبقة الوسطى دول وهم اللي يموتوا ونفضل إحنا عادين هنا في المنعطف ده لأن جمال عبد الناصر قدم قبل كده واترفض لأنه لما طبعا شافوا سيرته هو ابن مين ومن عائلة مين ما فيش هو وغيره ما يخرجوش فطبعا اتفتح الباب فدخل جمال عبد الناصر فمن هنا لكن جمال عبد الناصر هو في الجيش هو ابن مين ابن الطبقة دي الطبقة الوسطى وقلق جدا على بقية الجماهير اللي كان بيشوفهم بعينيه وهو في مشواره للأشلاء العسكري أو لما كان يركب القطر ويروح معسكر في أسيوط أو في المنيا ويشوف الفلاحين وهو في الشباك القطر يشوفهم الأحوال فدي كانت جواه مؤلمة جدا على لهذا الوضع فوضع في اعتباره هذا الوضع السيء وان لابد من تعديله من التغيير ومن هنا كانت القرارات الاولى في 52 كلها اجتماعيه لصالح الطبقه الوسطى وما دونها واولها طبعا الاصلاح الزراعي المشروع بتاع تمليك الارض 5 فدادين حد ادنى وبعدها في نفس الشهر قانون تاني مهم جدا صدر بتخفيض إيجارات المساكن اللي بنيت من سنة 1944 بنسبة 15% مين اللي بيسكن في المساكن دي العمال والموظفين فطبعا هنا ده بيدي نوع من الرخاء والاستقرار الاجتماعي قانون ثالث في نفس السنة في نوفمبر تقريبا 52 اسمه منع الفصل التعسفي لأنه صاحب الشركة أو المصنع لما كان السوق ينام معاه يفصل عدد من العمال يقول له ما تجيش بكرة يلاقي نفسه في الشارع من غير تأمين فعبد الناصر قال لك لا ده فصل تعسفي الفصل دوت يتم بناء على محاكمة لخطأ ارتكبه العامل والعقوبات متدرجة تبقى طيب. بخاف دكتور عاصم أنا يعني الحقيقة الحديث عن ثورة 23 يوليو حديث جميل وحديث ثري وتاريخ عظيم في حق هذا البلد لكن قول لي دلوقتي احنا قمنا بثورة في 30 يونيو على الجماعة الإرهابية اللي حاولت تغتال عبد الناصر في 54 وخرج مدعي من هذه الجماعة مؤخرا يقول لك لا ده هذا من تدبير مخابرات عبد الناصر لكي يكتسب الشعبية إنما كان عبد الناصر اكتسب الشعبية وثورته منذ أن قامت الثورة للظروف الاقتصادية والمجتمعية اللي ذكرتها لكن دلوقتي ومع التقادم وما تعرضت له ثورة 23 يوليو من هجمات ومن تضليل ومن تزييف ومن اعتداءات فكرية من مختلف الاتجاهات الفكرية يعني اليسار كان غير راضي عن ثورة 23 يوليو اليمين أيضا كان يعني الأمريكان الإنجليز الرجعية العربية اللي لأنه كان ثورة 23 يوليو ثورت الشعوب العربية وأنا يعني فأقول لي كيف وإحنا في 30 يونيو برضو قمنا بثورة على الإرهاب وثورة على محاولة العودة بالمجتمع المصري إلى الظلمات إلى الظلامية الشديدة قل لي كيف نقدم سؤالي الأخير ليك لأن أنا صحيتك كيف نقدم ثورة 23 يوليو لأبنائنا اللي اتولدوا مؤخرا هو بالإنجازات الاجتماعية الاقتصادية التي كانت لصالح المجتمع المصري ككل ولا ننسى انه دستور 56 اللي اتعمل وبدايه احابر لما نهايه جديده بعنوان مجلس الامه وانه الشعب لابد ان يكون كله ممثلا في البرلمان ومن هنا جاءت قوى الشعب الخمسه العمال والفلاحين وخاصه ان حضرتك طبعا لاحظت كما لاحظ كل الناس اللي تابعوا 25 يناير واللي تابعوا 30 يونيو الجماهير المصريه رفعت صوره عبد الناصر بالضبط بالضبط. يعني اللي كانوا في الميادين في مختلف انحاء مصر كانوا رافعين سورة عبد الناصر. واللي قاموا بثورة 30 يونيو طبعا كانوا مدعومين من الجيش الوطني المصري، وكأن الجيش المصري دايما هو في الطليعة. طبعا، لان اصل الجماعه فتره حكم جماعه الاخوان هم كانوا عايزين يعملوا حاجتين. العوده الى السياسه الطائفيه اللي احنا اشرنا اليها من بدري بتاع الانجليز من زمان، ان قسمه المجتمع الى طائفتين مسلمين ومسيحيين. وده اصلا مشروع ثورات الربيع العربي بتاع 2011، تقسيم البلاد العربيه على اسس طائفيه عرقيه او دينيه او مذهبيه حسب الايه الموجود. ومصر في المشروع ده بتاع الشرق الاوسط العظيم ده خمس دول متقسمه على هذا الاساس. ده مشروعهم، يعني مشروع القضاء على مؤسسات الدوله والقضاء على الدوله. زائد ان جماعه الاخوان اللي كانوا بيحكمهم اصلا برضه رجال اعمال واصحاب راس مال. ولهذا الشعار اللي كان طالع بيقول ايه، عيشوا حريه وكرامه، من اول 11 واحنا بنقول هذا الموضوع. لانه للاسف احنا بدا التخلي عن سياسه عبد الناصر منذ بدا سياسه الانفتاح الاقتصادي والحريه الاقتصاديه، الناس ضاعت واصبح اللي معاه هو القادر على الحياة، واللي مش معاه بقى بيتظاهر. ولكن دعني يعني أناقش حضرتك، 30 يونيو طبعا أعادت الحكم لأبناء مصر الحقيقيين. هو ده المغزى في مواجهة المحاولات الطائفية دي الطائفة أو محاولة قسمة المجتمع إلى أغنياء وفقراء. دكتور عاصم دسوقي المؤرخ الكبير، دائما كل سنة وانت طيب، ونحتفل معك بأم الثورات، وياريت نسمع أول غنوة أنتجتها الإذاعة المصرية بعد ثورة 23 يوليو على الدوار راديو بلدنا. في أخبار بيقول أخبار عالدوار. احنا اذعنا اغنية عربي، وعربي دي بتقول انه وجه الثورة المصرية كان اذا نستمع الى بيان الثورة. دكتور عاصم خليك معانا، نستمع الى بيان الثورة من الرئيس السادات احد اعضاء مجلس قادة الثورة، ثم نستمع الى عالدوار. فازت مصر فترة عصيبة في تاريخها التحرير، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والتحرير. Oh. المسألة والموضوع ليست ذكريات، إنما المسألة إنه وعي تاريخي بما حدث في مصر من 1805. أنا شخصيا عندما أقرأ التاريخ أقرأه وهكذا، من 1805 بداية الدولة المدنية الحديثة، بداية مشروعات التعليم اللي قادها كقائد محمد علي، وقادها كمعلم رفاعة طهطاوي صاحب العبارة الجميلة اللي احنا دايما بنستهل بها هذا اللقاء مع مستمعينا. وبعد كده ما حدث لمصر من انه المشروع ينهض، تبدأ مصر في مشروع تنموي ناهض أيام الخديوي إسماعيل مثلا، فيتدخل زي ما قال الدكتور عاصم دسوقي، يتدخل المحتل الإنجليزي ويتدخل المحتل الأوروبي بصفة عامة، ثم يأتي الرئيس عبد الناصر بثورة 23 يوليو، وهناك مشروع قومي عربي. الحقيقة مشروع الرئيس عبد الناصر مشروع اجتماعي، مشروع من أجل الطبقة المتوسطة الجلاء، فيتعرض مشروع عبد الناصر لما حدث في 67. وزي ما بيقول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تعبير مصر حدث لها يعني ذبحت في 67، لأن المشروع كان ناهض، صناعة وطنية، مشروع سد عالي بنكمله، مشروع تعليم، مشروع الوحدات الصحية الريفية اللي أنشأه الوزير العظيم النبوي المهندس. وإحنا الحقيقة لما بنعمل مبادرة زي مبادرة 100 يوم صحة، وقبل كده مليون صحة، واهتمام القيادة السياسية الآن الرئيس السيسي بصحة المواطن المصري، هذا استكمال لمشروع مصر العظيم، الاهتمام بصحة المصريين. لكن أرجع بقى، أنت مستعجلة عايزة تسألي على الحر قوي يعني بصراحة. أنت وأماني مش لوحدي بقى، مش لوحدي، ده مصر كلها قيظ شديد، حر جدا جدا فعلا. والناس بتسأل يعني يا ترى الموجة وهتعدي ولا هتستمر. وجه السؤال ده لدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشارة عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. أهلا بيك يا أهلا بيك. صوتك دايما بيدعو للتفاؤل دكتورة. ربنا يخليك يا رب. أنت عارفة من زمان بحب صوتك بيدعو للتفاؤل. بس سمات الصيف هتيجي إمتى بقى اللي هي اللطيفة الجميلة؟ لأن الحر ده هل موجة وهتعدي ولا هتستمر معانا شوية؟ خلينا نوضح بس لكل السادة المستمعين ان احنا متعودين دايما كل سنة في فصل الصيف ان بيكون في موجات حارة. يمكن شهر 7 و8 من اكتر الشهور اللي بيكون فيها ارتفاع في الحرارة، ومش بس حرارة، لا ارتفاع رطوبة، لان ارتفاع رطوبة هو اللي بيزود احساسنا بالحرارة طبعاً. يعني برضو مهم ان انا اوضح ان امبارح القاهرة سجلت 36 درجة وانخفضت فعلا الحرارة مقارنة بالاسبوع الماضي 3 درجات كانت بتسجل 39 درجة، ورغم ذلك احنا ما شعرناش الانخفاض ده لان مازالت الرطوبه مرتفعه بشكل كبير جدا هي اللي مزوده احساسنا بالحراره. فلو الحراره سجلت 36 الاحساس بيها كان 39 درجه، فمعناه ان احنا لسه حاسين بالحر وحاسين بالموجات الحر. الموجة الحرة لسه للاسف مستمره معانا شويه، يمكن حتى نهايه هذا الشهر لسه مستمره الموجة الحرة. ويمكن مش بس جمهوريه مصر العربيه، بالعكس احنا افضل من دول كتير جدا. لو بصينا على دول الخليج العربي أوروبا، أوروبا أنت بتقولي تعبانة، خليهم يدفعوا ثمن ما يعني فعلوه. أوروبا أسبانيا بتسجل 44 درجة، ما فعلوه في إيطاليا واليونان بتسجل 42 درجة. المناخ، المناخ دمروه أوروبا والصناعية، وهم دلوقتي فعلا بيدفعوا الثمن. وعشان كده بدأت الدول دي تتحرك فعلا. وعشان كده كان كوب 27 كان فيه اهتمام مختلف عن كل سنة، لأن الدول دي بدأت تعاني من أثار التغير المناخي، ارتفاع حرارة وحرائق غابات فيضانات. فده طبعا بدا يخليهم يحسوا ان ده يعني ثمن ما جنوه، يعني نقدر نقول كده هذا جناه الصناعيون. طبعا هذا جناه. وعشان كده دكتورة ايمان هاخدك لمنعطف انه في كوب 27 لما الرئيس السيسي يطالب هذه الدول بان تدفع ثمن ما جنته على الكره الارضيه، وخاصه هذه القاره الغلبانه قاره افريقيا. تمام، وانا مش عارف لغايه دلوقتي دفعوا ولا ما دفعوش المبلغ اللي طلبه المؤتمر لانقاذ افريقيا. طبعا افريقيا بتعاني واحنا منها طبعا، ده حقيقي. افريقيا كلها فعلا فيها مشاكل، وبدا يكون في نوبات جفاف بشكل كبير في بعض الدول، والجفاف أسوأ من الحراره، لان الجفاف ده معناه لا موارد زراعيه ولا موارد مائيه، يعني مشاكل كتير، مش بس مشكله حراره او طقس او مناخ، لا ده مشاكل في كل مجالات الحياه. فطبعا ده للاسف يعني اثر علينا كلنا، واحنا بدانا نتاثر طبعا كدوله من وسط دول شمال افريقيا. بدأنا نتأثر بالتغير المناخي بشكل كبير، موجات حارة يمكن هذا العام هي فترتها أصبحت أطول من السنين اللي فاتت، كنا بنبقى يومين ثلاثة وتنخفض الحرارة، فنحس بتغيير، لكن هي مستمرة طبعا ما لها 10 أيام وما زالت مستمرة. فطبعا موجة الحرارة لما بتستمر بيزود إحساسنا أن الأرض ما بتلحقش تبرد، هي مستمرة أن هي سخنة، فالليل حتى ساعات الليل ما بيلحقش يكون فيها تبريد بشكل كويس، فبالتالي الموجة الحارة بيكون تأثيرها أشد، والإحساس بيها بيكون أكبر بكثير من لما بتكون يومين أو ثلاث أيام وتبدأ تتغير الموجة الحارة لانخفاضات في الحرارة. دكتورة إيمان، يعني موجة الحر العام الماضي كان في فيضان في السودان، كان في أمطار غزيرة على منطقة وسط أفريقيا، ويعني هل متوقع هطول أمطار هذا العام مشابهة لما حدث العام الماضي؟ متوقع طبعا، متوقع، لأن إحنا بدأنا ظاهرة النينو، وهي ظاهرة مناخية عالمية يكون بيصاحبها ارتفاعات في درجات الحرارة، بيصاحبها أيضا زيادة في معدلات الأمطار بشكل كبير على منطقة المنطقة المدارية اللي بنسميها منطقة التروبس أو المنطقة المدارية، اللي هي منطقة اللي تقريبا هي وسط أفريقيا. يمكن إحنا السنة اللي فاتت واللي قبلها كنا مستغربين شوية إن كان في أمطار على الصعيد في شهر 8، ده وارد إن هو يحصل، ده طبعا إن المنطقة المدارية لما بترتفع شمالا ده بيؤدي لتأثير الأمطار على صعيد جمهورية مصر العربية، وارد ان هو يحصل معنا في شهر 8، يعني لسه الخرائط طبعا بتوضح لنا ده، لكن احنا اول باول بنحدث التقارير الجوية، فده طبعا وارد جدا ان هو يحصل. مش بس كده، في طبعا يمكن العام الماضي شفنا الامارات شهدت كمية امطار وفيضانات كانت غير معهودة، حتى الان لم تحدث، لكن طبعا مع ظاهرة النينو مع التغير متوقع طبعا، اكيد طبعا. ان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا يا رب، ان شاء الله بإذن الله يحلو. أنا عايزة أقولك أنه مبارح بالليل كانت الدنيا زحمة جدا جدا، والناس بتتفسح ومبسوطين رغم الحرارة، بس اللي يعني بيتمشوا على الكورنيش ومبسوطين. أنا بشكر حضرتك الأستاذة الدكتورة إيمان شاكر خبيرة الطقس، وأنطمن منك دايما على ده. وزي ما قلت لكم شوارع مصر قد إيه زحمة وجميلة، ورغم الحر لكن بنستمتع بحياتنا، مصر جميلة، خاصة مصر في جميلة. الأحياء الشعبية يا أستاذ عبد الرحمن، أفضل طول عمري أقول مصر جميلة رغم كل ما يقوله الأعداء عنها، إنما مصر جميلة، وأحياء مصر الجميلة منها طبعا شبرا طبعا، اللي دايما عندك غنوة باينة عن شبرا، أنت عايزة تمهدي ليها عشان تزعلي. تعلمنا منك. بحبك يا شبرا. محرم فؤاد دلوقتي على موجات القاهرة. بحبك يا شبرا، بحبك. نفسك صحيح يا موال وقبرة وعمي وفصيح بحبك يا شهرة بحبك صحيح يا موال وقبرة وعمي وفصيح يا جماعة محمد وعبد المسيح على بسطة وحمدة بحبك صحيح صحافة وأدب وفي التوفيقية عشقت الكتاب بحبك بحبك بحبك مواهب صحافة وأدب وفي التوفيقية عشقت الكتاب أحلى عمري وأغلى الصحاب وأول هوايا اللي سابني تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. تقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 من يوليو المجيدة. وأكد المفتي في بيانه أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن وحصنه الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات والفداء من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري. وأوضح فضيلة المفتي أن ثورة 23 من يوليو ضربت أروع الأمثلة لانحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات الشعب وأماله في الحياة التي تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة. ودعا المفتي الشعب إلى استلهام روح ثورة 23 من يوليو في العمل بإخلاص وتفان من أجل رفعة مصر وتقدمها. أغلقت قوات الأمن العراقية اليوم جسر الجمهورية بوسط العاصمة العراقية بغداد بسبب تظاهرات حاشدة تندد بحرق المصحف الشريف في الدنمارك. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المتظاهرين انتشروا في أماكن مختلفة من جوانب المنطقة الخضراء في محاولة لاقتحام السفارة الدنماركية وسط انتشار أمني مكثف. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القوات الأمنية استخدمت قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين عند الجسر. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم أن القوات الجوية شنت 17 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الهيئة أن الغارات أسفرت عن تدمير 11 طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للقوات الروسية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. التعاون في البناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية هدف تحرص عليه الدولة بكافة مؤسساتها، ومنها وزارة التعليم العالي والمراكز البحثية التابعة لها. ولذلك تسعى الهيئة القومية للاستشعار عن البعد للمساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063. وتحرص الهيئة على تدريب الأشقاء الأفارقة على استخدام تقنيات الاستشعار عن البعد وتعظيم الاستفادة من الموارد في العديد من المجالات. للمزيد تحدث الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد للزميلة مها الدهشان. أحد أهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وهي الغذاء والفقر وتوفير فرص عمل للشباب، وبعض التحديات الأخرى زي التغيرات المناخية وزي نقص انتشار بعض الأمراض المتوطنة. فكل هذه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية تعيق عملية التنمية المستدامة وتحقيق نمو اجتماعي واقتصادي للشعوب الأفريقية. وكان لزاما على القادة الأفارقة أن يضعوا استراتيجيات وسياسات للنهوض بالوضع العلمي والبحثي والتكنولوجي للقارة الأفريقية للمساهمة في حلول هذه التحديات. وكان على رأس هذه الأدوات هي العلوم وتكنولوجيا الفضاء، والتي أدت إلى التداخل في الكثير من المهام الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية. ويعتبر مؤتمر الفضاء الأفريقي الذي عقد في أبيدجان في عاصمة دولة ساحل العاج أحد أهم المؤتمرات الكبرى التي تناقش الفضاء والفضاء الأفريقي ومدى مساهمته في وضع حلول للتحديات القارة الأفريقية في التنمية المستدامة. أحد أهم هذه المحاور هي كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 هدف من الأمم المتحدة أو الأهداف التنموية الأخرى التي تتبناها كل دولة على حدة باستخدام هذه التقنيات المنفردة. نحو الهدف. الهندسة الصوتية أحمد راشد. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15 3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. هنا القاهرة. من القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. هنا القاهرة. هنا القاهرة ده شعار يعني الحقيقة العزة. لا شعار، وكمان بعد 23 يوليو كان هنا القاهرة ينطقها الكبار، كبار الصوت، فخم الصوت، جميل الصوت، ينطقها حتى المذيعات اللي كانوا في هذه الفترة بيعملوا كان صوتهم قوي وجميل ومميز، بدءا من صفية المهندس ومرورا بتمادر توفيق ومرورا بهمة مصطفى ومرورا بأميمة عبد العزيز ومرورا طبعا إلى جانب حسن الحديدي، ثم فريق جلال معوض وفاروق خرشد وفاروق شوشة وصالح مهران. شفت صالح مهران لما كان يقول هنا القاهرة ويقسمها فهنا القاهرة دي. وبعدين أيها الإخوة في العروبة سنة 53 كل ده من ثمار ثورة 23 يوليو. حد يكلمني يقول لي أصلي الثورة إعلامها صنعها، لا، الثورة صنعت إعلاما لها، الثورة صنعت إعلام، الثورة صنعت نجومها، ومن أهم نجومها عبد الحليم حافظ وجيل عبد الحليم حافظ وحتى محمد قنديل لما غنى على الدوار، وبعدين انت سمعت الغنوة اللي بدأنا بيها اللقاء عربي شادية، ولما غنت شادية للثورة وغنت فايدة كامل، فايدة كامل مطربة الثورة كانت أيضا، حتى بعد كده لما اشتغلت بالعمل السياسي كانت دايما تقول أنا مطربة الثورة. فهنا القاهرة دي جميلة، لازم تدربي نفسك على انك تقولي كده. درب معاك بقى. هنا القاهرة. تعرف يا أستاذ عبد الرحمن برضو إحساس المذيع بوطنه والشعور الوطني أو الحالة الوطنية اللي موجودة في بلده بتخليه يعبر عن هنا القاهرة بصوت مختلف. أنا أعتقد مثلا إحنا دلوقتي الحمد لله 30/6 ونهضة وإنجازات بتخليك تقول هنا القاهرة بفخر بانطلاقة تفاؤل. هنا القاهرة يعني هنا مصر. وبعدين إحنا شعب لا يصبر على أي استغلال، لا يصبر على أي ديكتاتورية، لا يصبر يعني ولم يصمد معنا هؤلاء، على رأي نجيب محفوظ كان يقول هؤلاء الأوغاد. يعني هذه العصابة التي حكمت أو حاولت أن تحكم مصر في 25 يناير وسرقت الشعب، سرقت ثورة الشعب الحقيقة. ودايما فكرة لما حكيت لك عن غلوب تصالح لما ضباط المحاصرين في الفلوجة وكان زعيمهم أو قائدهم الرئيس عبد الناصر، فقالوا لهم أنتوا عايزين، قالوا غلوب تصالح، فأم كلثوم غنت لهم أنا في انتظارك. الله. فدايما الشعب المصري في انتظار جيشه وفي انتظار قضائه. كلام حضرتك كمان فكرني برسالة الفن. طبعا. وقد إيه الفنان بيكون عنده رسالة بيحملها. لا وعنده رؤية، يعني أم كلثوم شوف قالت له أنا، قالت لهم أنا في انتظارك. أيوة. يعني احنا منتظرين هذه الطليعة. الجيش ده طليعة دائما الأحرار. ودائما الضابط أو الجندي في الجيش المصري دائما يحمل في أعماقه بلده وطنه واستراتيجية بلده وأهمية بلده، وبيحس بالحالة الوطنية. وعايز أقول لحضرتك يا أستاذ عبد الرحمن أنه الفنان مرهف الحس، بيشعر بالآخرين وبيشعر باللي حواليه وإحساسه بيكون مختلف. والأستاذة زينب عبدالله الكاتبة الصحفية في كتاب بيت الحبايب اللي عملته قالت أنه الدموع والأحاسيس المرهفة والحزن والمآسي هي التي تصنع الفنان طبعا. وتصنع شعوره إلى جانب أنه يعيش مجتمع بلده، يعيش قضايا وطنه، يعيش بشكل أو يشعر بها ولازم يجسدها. أنا الحقيقة يعني من الناس اللي يعني أنا بدأت أهتم بأداء يوسف شعبان عندما يعني بدأ يمثل الأدوار التي إيه، مش أدوار الفتى، أدوار كاركتر، يعني كاركتر كده مميز. يعني أنا لما شفته مثلا في اسمه إيه الشارد، ضوء الشارد لما شفته في شهد الدموع، الله عليه. يعني الحقيقة يوسف شعبان كان قد تطور، كان قد نضج، كان قد أصبح مدرسة في الأداء، يعني شرير عميق وسيم والحقيقة في الأفلام الأبيض والأسود القديمة كان ليه حضور. هو يوسف شعبان وصلاح أبيل وإبراهيم خان، هذه المجموعة الحقيقة ظهروا في أو يعني نجوميتهم كانت مع مرحلة من مراحل ضعف السينما المصرية. وبالتالي الحقيقة يعني كان ممكن لو ظهروا مثلا في أواخر الخمسينيات كما حسن يوسف، أو لو ظهروا مثلا في بداية السبعينيات أو في منتصف السبعينيات زي محمود ياسين ونور الشريف، كانوا باقوا إيه يعني النجوم بالمعنى الجان. لكن دعينا نتكلم مع زينب عبد الله عن يوسف شعبان. صباح الخير يا زينب. صباح الفل. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة. طيبة وبخير يعني. وبيت الحبايب يعني كتاب مهم. النهارده عندنا الفنان الكبير وتد الدراما، يعني انا كنت بأطلق عليه لقب وتد الدراما. درويش يعني كان اسمه درويش الوسد واللواء محسن ممتاز في رأفت الهجان وحافظ رضوان في الشهد والدموع وسلامة فراويلة في المال والبنون ووهد السوالمة في الضوء الشارد وأستاذ إلهامي في امرأة من زمن الحب والنصة سيد في عيلة الدغري وليلة القبض على فاطمة. يعني أدوار عظيمة جدا. لا ده كمان ده كمان ده كمان له اعمال عظيمه جدا في الاذاعه. يعني صوته كان مميز هو بيتميز بهذا الصوت الاجش واللغه العربيه السليمه اللغه العربيه. يعني عنده لغه العربيه. هو كان التحق في بدايه عمره بمدارس المحافظه على القران الكريم وحفظ اجزاء من القران قبل التحاقه بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية. هو من أبناء شبرا يعني وشبرا ياما جابت لنا فنانين عظماء يعني. فحفظه للقرآن في بداية حياته يعني في السنين الأولى من عمره خليت عنده مخارج الألفاظ وسلامة الصوت وسلامة والصوت والقوة الصوت يعني فضل مميز بيها طول حياته. الفنان يوسف شعبان أنا تشرفت بأنه في كتابي في بيوت الحبايب كتب لي جزء عن يعني عجبته فكرة الكتاب وكتب وسجل بصوته يعني ملخص وفكرة الكتاب وما يحياه الفنان. وقال ان احنا يعني هو تحدث عن حياة الفنان خلف الكواليس وقال قد ايه كل عمل بياخد من دمه من اعصابه وان في وجه اخر للفنان لا يعرفه الناس. يعني هو بيديهم وبيبدع دايما الألم ودايما عنده يعني كل بينحي آلامه وأحزانه الشخصية إلى جانب ويبقى فقط للجمهور الإبداع والوجه المشرق ووجه المبدع. يعني الفنان يوسف شعبان من الفنانين العظماء اللي يعني في أي عمل درامي اللي هو في فترة الزمن الذهبية للدراما هتلاقي بصمة للفنان يوسف شعبان فيه. نعم نعم. هو كان ليه بصمة أيضا في السينما ولكن هو في يعني بعد ما بدأ في السينما بأدوار عمل بياعة الجرايد في يعني بطولة أمام الفنانة ماجدة وعمل جلال في فيلم أم العروسة وعمل عباس في الرطاطة لا تزال في جيبي وعمل طلعت لسه شايفة فيلم على يعني فيلم قديم له بس أنا مش قادرة أفتكر اسمه كان سعاد حسني ونادية لطفي وحسن يوسف اللي هي ايه اللي هم خدعوه كان مدير موقع اكتشاف بترول وخدعوه وعشان يتوظفوا نادية وسعاد ده فيلم تقريبا للرجال فقط للرجال يعني فقط. في فيلم تاني في فيلم تاني اعتقد الثلاثة يحبونها ايوه هو مؤثر جدا. ايه دور اللي عمله يوسف شعبان يعني يعني مركب ادوار عظيمه جدا. هو يعني هو يمكن ما عملش كتير ادوار رغم ان هو بتتوفر فيه مواصفات الجان والفتى الاول من الوسامه والقوه والحضور لكنه ما عملش ادوار كتيره. يعني لان هو انا سالته السؤال ده فقال لي لاني ابتديت بادوار يعني ابتدى بادوار شر يعني فالمخرجين يعني حصروا في هذا الدور في السينما وبعد كده حتى يعني يمكن جت فترات كده كانت السينما بتعاني من الضعف الى حد ما وافلام المقاولات فهو ما اردش ان هو ينجرف نحو هذه الافلام وابتدى يتجه للدراما. يعني هو فنان عظيم بدات موهبته وهو في سن 10 سنين لما مدرس اللغه العربيه يعني شاف في صوته وقوته اعطاه كلمه يلقيها في المولد النبوي فبيقول أنا لما قلتها وبانفعال وبتأثر المدرسة كلها سقفت. فهذا التصفيق يعني لقى فيه شيء من الجمال وشيء من الحضور وإزاي أنه هو بيتلقى المكافأة على الإبداع في نفس الوقت فحب الفن من هذا الموقف ودخل مدرسة التوفيقية وشارك في فريق التمثيل وكان من زملائه الموسيقار الكبير بليغ حمدي والفنان الكبير حمدي أحمد ودربهم الفنان صلاح سرحان واداله دور في مسرحية سالومي وحصل عليه جائزة. ده كان أول دور في حياته وهو لسه في الابتدائي في المرحلة بمناسبة الثانوية. بمناسبة الفنان صلاح سرحان ده لازم نعمل عنه لقاء طبعا. زينب لأنه كان فنان إذاعي ومسرحي متميز الله يرحمه، الله لكنه يرحمه. رحل مبكرا، يعني هو شقيق الفنان شكري سرحان نعم. الله يرحمه، كان فنان مسرحي وإذاعي وكان عنده مواهب كثيرة لكن ما كانش عنده وقت طويل يعني. كان الفنان يوسف شعبان كان رياضي وكان واخد بطولة المدارس في المبارزة والسلاح، وفكر يعني يدخل كلية عسكرية لكن يعني الفن جذبه أكثر، فدخل كلية، هو دخل التحق بكلية الحقوق والتحق بمعهد السينما بمعهد التمثيل وكان من زملائه في كلية الحقوق الأستاذ سعد أرضش والفنان صلاح السقا والأستاذ كرم مطاوع ونجيب سرور ويعني عدد كبير من الفنانين. وشارك في فترة الدراسة في مسرحية هاملت، وبعدين التقطوا الفنان هنري بركات في أول دور سينمائي ليه وهو في فيلم في بيتنا رجل، يعني كان عامل دور حاجة كده في يعني من الشباب الموجودين في الفيلم. وبعد كده ابتدى يشوف فيه الفنان حسن المخرج الكبير حسن الإمام، شاف موهبته العظيمة فأعطى له أكتر من دور، رشحه خده في زقاق المداء وخده في فيلم المعجزه، وبعدين خدوا يعني ابتدى هو في رشحته الفنانه شاديه لفيلم معبودة الجماهير وشارك في اعمال كتيره جدا لحد ما حصل يعني ان هو ابتدى يتجه للدراما. من اول عمل فني له في الدراما كان رشحه ليه الفنان محمود العظيم محمود مرسي، وهو كان مقتنع يعني يمكن كان بيقولك كان في صعوبة في الفترة دي في انتقاء المشاركين من الأبطال وفي انتقاء حتى في دخول معهد التمثيل، لأنه هو كان بيقولك في آلاف بيدخلوا بيقدموا للمعهد كانوا بيختاروا اللجان اللي كانت موجودة، يعني كان فيها الأستاذ حسين رياض وعظماء الفنانين بيختاروا يمكن 10 من الآلاف دول، والفنان محمود مرسي اختار 3 اللي هو يدربهم منهم الأستاذ يوسف شعبان، واشترك معاه وشارك معاه في بطولة سهرة تلفزيونية اسمها الحب الكبير، وبعدها ارتبط اسمه بمسلسلات وبدراما بشكل كبير جدا. وهو كان بيقول ان هو دايما الفنان لازم يكون واسع الافق ومثقف ومتعايش مع كل الطبقات عشان يقدر ده انعكس في تنويع وتميز الشخصيات اللي بالزبط. اداها يوسف شعبان في حياته الفنيه، هو عمل انواع كثيره من الادوار وعمل فيها تنوع حتى الكوميدي كتير جدا. حتى في الكوميدي عمل اعمال كوميديه وعمل يعني اعمال عظيمه جدا، لدرجه حياته الشخصيه برضه يا استاذ زينب ثريه. حياته الشخصية طبعا هو يعني كان تزوج من الفنانة ليلى طاهر لمدة 3 سنوات، وتزوج يعني الزواج الثاني كان من الأميرة نادية بنت الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق، وكان هو يعني دايما معتز بنفسه، يعني حتى لما حصل رفض من والدها إسماعيل باشا شيرين وكده هو يعني وبعد كده تزوجته هي لما تمسكت بيه الأميرة نادية، يعني عاشوا حياة بيقولك أنا لما لقيت إن في تنازع بعد فترة من الحياة السعيدة ابتدت المناقصات بقى وإن هي تحس يعني تحصل مشاكل، فهو حصل الانفصال بينهم بشكل يعني راقي ومحترم يعني. فهو كان بيقول لي الفنان يعني أنا قعدت يعني كان حظي إن أنا قعدت معاه أكثر من مرة وعجبته فكرة الكتاب وعجبته فكرة ما وراء حياة الفنان، وكان دايما يقول ان هو يعني احنا كنا كان بيقول لي احنا كنا بنراجع السكريبت بتاع او السيناريو ننقي لو في كلمه شفنا فيها خدش للحياه او كلمه بتسيء، مثلا احنا بيقول لي احنا بندخل البيوت بدون استئذان، فكان لازم ان احنا نبص على السيناريو كويس وننقي وندقق فيما نقدم. كان هو يعني عايز اقول لحضرتك لحضراتكم ان هو كان عنده حضور حتى في الدول دول الخليج، هو عمل طبعاً في السبعينات محبوب جدا من دول الخليج طبعاً. وهو كمان في الأشاد بالكتاب بتاع حضرتك يا أستاذة لما قلتي فيه أو تكلمتي فيه عن حياة الفنان الشخصية والإنسانية وقد إيه هو يعني مظلوم في بعض من بعض الناس إنه بيأدي دوره وخلاص، لكن لا ده هو عنده إنسانيات ومشاعر وأحزان بتطلع الفنان اللي هو. إحنا بنشكرك يا أستاذة زينب إنك دخلتينا بيت من بيوت الحبايب اللي عايشين وندعي لهم يا رب دايما بالصحة وبالسلامة ونقدرهم في حياتهم. إحنا بنشكر حضرتك الأستاذة زينب عادلة الكاتبة الصحفية، شكرا جزيلا. ألف شكر يا محسن بيه، يا محسن بيه الله لا يسيئك، فهمني بقى إيه الحكاية. ما أنت هتفهم إمتى؟ هفهم كله في وقته. إذا كان سعادتك عايز تعرف أي حاجة عن اليهود أنا مستعد. أنا مش عايز منك دلوقتي غير حاجتين اتنين بس. إيه هما؟ أول حاجة إنك تطمن تماما. يعني أتك على زرار كده يطمني؟ لا، إنك تثق فيه. أثق فيك يعني من باب للطاقة كده ولا عشان خاطر غدا وعشرة جنيه؟ ليفي تاني؟ إيه دي بقى الحاجة التانية اللي أنا عايزها منك. حاجة إيه؟ إنك تنسى حكاية رأفت الهجان دي نهائي. شفت بقى؟ إيه مالك؟ سعادتك طلبت مني الحقيقة قلتها، وبرغم من كده ما انتش مصدقني. مين اللي قال؟ ما انت سعادتك لسه بتقول لي انسى حكايه. يعني سعادتك مصدقني بكل تاكيد؟ طب ليه؟ وليه ما صدقكش؟ لانك زيك زي غيرك، زيك زي كل الكره الارضيه، زيك زي بقيه الناس. وانا بعاملك زي بقيه الناس؟ طب ليه؟ وليه لا؟ الملف بتاعي. أني ملف؟ المصايب اللي على دماغي، التهم اللي ضدي، الأسامي اللي ساعتك سمعتها، جوازات السفر. أيوة مالها الحاجات دي كلها؟ إيه اللي مالها؟ هتعمل فيها إيه؟ أعمل فيها إيه؟ يعني إيه ده بقى؟ أولا أنت من النهاردة مالكش ملف نهائي. والتهم؟ ولا فيش تهم. محسن بيه انت من النهاردة صاغ سليم يا حلاوة. شوف يا ليفي، انت من دلوقتي زيك زي اي مواطن شريف. الفرق بين الماضي وبين دلوقتي بس هو انك بقيت ليفي كوهين، وانت وشطارتك بقى. شطارتي؟ يعني عايزين نملى الملف الجديد. إذا كان كده أنا تحت أمر سعادتك. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. دفتر أحوال المصريين، ودائما نكتب في دفتر أحوال المصريين ترندات جديدة. اسمحوا لنا نرحب بالصحفي المتميز المهتم جدا بالترندات والذي يتعاون دائما معنا في هنا القاهرة، وبيجي بدري وبيقوم بعملية رصد لأهم الترندات اللي شغلة بال رواد السوشيال ميديا. خالد عبد القادر، أهلا بك يا خالد. أهلا بحضرتك، وأهلا بحضرتك يا سيدة ميادة، وبصبح على السادة المستمعين وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وعيد ثورة جميل ستظل موجودة وقائمة رغم نعم. يعني مرور رغم مرور ورغم يعني ورغم الكلام يمكن انت بتقرا على السوشيال ميديا الكثير من تعليقات بعض الشباب اللي للاسف لا يدرس التاريخ ولم يفهم التاريخ للأسف. ويتكلموا كلام غير موضوعي سواء عن ثورة يوليو او عن 30 يونيو او عن عبد الناصر. انا مش ضد الاراء، تعدد الاراء، ولا ضد الاختلاف، لكن بلا علم وبلا دراسة. يعني انا لا استطيع مثلا ان اتكلم عن عالم ذرة وانا ما اعرفش في السر. صحيح. يعني ولكنك تسمع عنه الكثير من الشائعات فتصدقه. فتصدق. احنا للاسف احنا بس خلينا يا جماعه نقول انه هذه الثوره كانت احدى اسباب وجود هذا المبنى العظيم. طبعا في عام 60 وجد هذا المبنى مرة العظيم. بالمناسبه سالت وفي اعيده تلفزيون كان مره سالت السيده امال فهمي قلت لها مين واحنا على باب أربعة كنت انا نازل انا وهي وبعض الزملاء فبقول لها مين سبب بناء هذا المبنى فقالت لي الثوره ثوره 23 يوليو قلت لها طب بنوه عشان مين فبصيت لي كده وقالت لي عشان امال فهمي وطاهر ابو زيد طبعا واحمد سعيد وجلال معوض وفاروق خرشد وتمادر توفيق ايه ده قلت لها ايه ده ايه الاعجاب الشديد بالنفس قالت لي لان احنا لسان الثورة. صحيح. احنا صحيح. وجدان الثورة. انا بس خليني اقول لحضرتك بمناسبة الترندات وبما اننا يعني عايشين في اجواء 23 يوليو انه احنا طبعا يعني الحمد لله تخلصنا من هذا الورم السرطاني من 10 سنين الحمد لله. ولكن تقصد بيه الجماعة الارهابية. الجماعة الارهابية. ولكن للأسف الشديد التأثيرات الثقافية ربما كانت موجودة وربما تظل نقاومها. طبعا. بمعنى ايه انه هذا الهجوم الشديد اللي بيبقى على شخصية جمال عبد الناصر وهنا لا يعني ما بنتعاملش ان هو شخصية منزهة ولا تخطئ بالعكس هو زعيم وطني طبعا طبعا رمز ويعني رئيس جمهورية اخطأ واصاب وزعيم انجازات عظيمة وانجازات واخفاقات طبعا ولكن خلينا نتعامل بالمنطق بتاع ان هم تشويه كل ما له علاقة ب 23 يوليو هتلاقي أو يوليو هتلاقي أن وراه دائما هذه الجماعة طبعا الإرهابية طبعا لأن هم كانوا من طليعة الناس اللي كانوا عايزين يستفيدوا من ثورة يوليو 23 كما حدث في 25 يناير ولكنهم فشلوا. المنجز الوطني المصري دائما محل استنكار منهم. صحيح. يعني احنا لما نتكلم عن تثبيت دعائم الدولة عن تحرير سيناء من الإرهاب عن مبادرة مجتمعية كمبادرة حياة كريمة صحيح. عن مبادرة كل هذه المبادرات لا تعجبهم وللأسف هم خالد وانت راجل طبعا بتتداول السوشيال ميديا هم عندهم كتائب صحيح عندهم كتائب وحضرتك لو دورت وأصلهم وأصل فكرهم واللي بيقال دلوقتي حتى لو الشخص اللي قدامي ده يبدو ان هو شخص عصري ولكنه يحمل في داخله أفكارهم وأفكار سيد قطب وأفكار حسن البنا ويعني احنا مش عايزين ندخل طبعا في تفاصيل دي ولكن هذه الأفكار السامة كانت دايما ضد الوطنية يعني هي ضد فكرة الوطنية وفكرة الوطن والوطن ده يعني مش للأسف هو شيء مزروع جوانا يعني هو شيء ما أقدرش ان انا انتزعه من جوايا. فكرتني بواقعة وزيرهم المدعو عبد المقصود عندما عقد اجتماع في الدور التاسع 2012 انا كنت حاضر الفتره دي باعتباري كنت بغطي اخبار المبنى طبعا والمؤتمرات ونقر رساله طبعا جمع جماعه من المضويين في صوت العرب و ايه مضويين يعني من الماضي يعني. المهم ايه فقال انه رئيسه وقتها مرسي مهتم جدا بانه نحتفل بالعيد السبعين لصوت العرب صوت العرب هذا العام العيد السبعين تمام فانا الحقيقه المساله اثارت اعجابي ودهشتي واستغرابي قلت له الله نحتفل بسبعين في صوت العرب يعني لما يأتي التاريخ هنحتفل لكن أنا عايز أسألك سؤال فقال لي قول قلت له إذاعة صوت العرب دي إذاعة قومية ضد منهجك وأنشأها رجل أنتم دائما دنتوا بتكرهوا حروف الاسم جمال عبد الناصر طبعا ويعني فطبعا بصلي كده قال انت فخختلي الاجتماع وراح قايم راح قايم وكنت انا وقتها رئيس لصوت العرب فكنت فخور جدا بان انا فخخت له طبعا يدعو للفخر اكيد وكشفت الزيف وكشفت الخداع وانهم كانوا يريدون الاستيلاء على تراث صوت العرب صحيح. ليس الا الناس لازم تبقى عارفه انه في الفتره دي المبنى تضرر جدا من وجودهم طبعا واحنا لا نقول هذا الكلام يعني مر يا جماعه 10 سنين احنا لا نقوله انتقاما من اشخاص ولكن توثيقا للتاريخ الناس طبعا. دي في فتره وجودهم في مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون سابقا يعني بمسماه القديم هم الحقيقة أضروا بالمبنى هم مش أضروا المبنى فقط وإنما أضروا نموذج يا أستاذ عبد الرحمن أضروا عقول كثير من الشباب المخدوع اللي لازم يراجع نفسه صحيح لازم تحدث عملية وبالمناسبة لسه حضراتكم بتعرضوا دلوقتي جزء من مسلسل رأفت الهجان وهذا برضو تاريخ داخل الأحداث بيتكلم عن ثورة يوليو بشكل غير مباشر وبيتكلم بناء جهاز المخابرات المصرية ما بعد يوليو طبعا. ومن الناحية التانية كنا بنحتفي بفنان عظيم زي يوسف شعبان وشخصيته الخالدة محسن بيه ممتاز طبعا. واللي أصبحت دستور لضباط المخابرات اللي بيجسدوا ضباط المخابرات نعم. بعد كده على الشاشة نعم. الصغيرة نعم. نعم. وهي كانت يعني رجل المخابرات هو ما كانش حد يعرف التفاصيل والكواليس أيوة. صحيح نعم. وحياته الشخصية عاملة ازاي. طب هحكي لكم بقى احكي لكم احنا 2019 كنا في تونس الشقيقة وكنا بنحتفل بمرور 50 عام على اتحاد إذاعات الدول العربية. فبدأ الاحتفال وأنا فوجئت الحقيقة بدأ الاحتفال بإذاعة الموسيقى التصويرية أو المقدمة التصويرية عمار الشريف لرأفة الهجان. وفوجئت بكل الإعلاميين العرب الموجودين في هذا المسرح بيعيطوا طبعا بيبكوا بيبكوا. بقول لهم بتبكوا ليه؟ قالوا بنبكي على أمجاد صحيح. أمجاد صنعها الإعلام المصري والعربي صحيح. شوف تخيل صحيح. تخيل إعلاميون من مختلف الدول العربية لما عزف اللحن المميز لرأفة الهجان اللي هم وكأنه نشيد بلد بيوحد طبعاً. كل طبعا هو الترند ممكن يخلينا نعرف حاجات ما كناش نعرفها الأجيال طبعا أستاذ خالد طبعا. يعني 23 يوليو 52 ما هو أنا ابني ما يعرفهاش عنده 11 مثلا 12 سنة لازم نقعد نحكي عنها ده طبعاً. لأنه في سبب مهم جدا أنه كلمة ثورة مرتبطة عند هذا الجيل ب 25 يناير وب 30 يونيو أيوة. الكلمة ثورة مرتبطة بهذه بهذين الثورتين اللي هم 25 يناير و 30 يونيو اللي ربما يكون هو عاصرها أو طبعا. أو الأجيال اللي بعد كده أول ما بدأوا يدركوا بدأوا يسمعوا في التلفزيونات فكرة الثورة لكن مش هيعرف كلمة 23 يوليو سنة 52 إلا من خلال المدرسة أو من خلال الجامعة أو من خلال الإعلام الإعلام بتاعنا اللي بيحافظ. أنا أزعت في البداية لو أنت متابع غنوة ميادة مثلا قالت أول مرة أعرف غنوة اسمها عربي كلمات مأمون الشناوي ألحان الموسيقار الجميل منير مراد وغناء شادية ويمكن المخرج أول مرة يسمعها والزميلة الفنية تمام عربي. فإحنا لازم الإعلام يعيد تقديم التاريخ لأن في وقت ما للأسف الشديد كان في بعض الأعمال الفنية اللي أنتجت في الستينيات وفي الخمسينيات والأصوات والأغنيات كانت في فترة ما كان للأسف الشديد كانت ممنوعة فكان أباء هؤلاء الأطفال كانوا في سن الشباب ما شافوهاش فلازم صحيح. نعيد تقديم صحيح. هذا وبشكل والتراث موجود صحيح وكل حاجة موجودة في على الانترنت يعني اللي حابب بس يعرف الحقيقة في ده المصادر الموثوقة يا أستاذ خالد صحيح المصادر بيبقى فيها مشكلة دايما دايما فيها المشكلة ولكن يعني على قد ما تقدر حاول على قد ما تقدر السعي في حد ذاته مهم جدا يعني هناك أفلام مثلا زي فيلم فريد شوقي الشهير الله معنا الله معنا فيلم مثلا صلاح أبو سيف لوقت للحب لوقت للحب قصة يوسف إدريس ورشدي أباظة وفاتن حمامة بخلاف بعض الأفلام اللي بيعرفها زي غروب وشروق غروب وشروق طبعا تمام في أفلام عديدة فيلم الأرض في أفلام يجب إنها يشوفها الشباب وفي أغنيات عديدة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ صحيح بالضبط صحيح. طيب صحيح. احنا عايزين نتكلم معاك بقى برضو واحنا لسه بنتكلم عن فكرة الشائعات والتزييف والكلام احنا شفنا على السوشيال ميديا شائعات كتير الفترة اللي فاتت بخصوص الكهرباء صحيح وده اللي احنا عايزين يعني نتناوله معاك دلوقتي ونصلح الأفكار في على السوشيال ميديا في حالة من اللي هو يعني هي اتقلبت شوية بتناولها بضحك شوية لأن الكهرباء سخرية شوية الكهرباء بتقطع طب مش عارف الحق وعملوا ايه كذا كذا كذا ولكن كل الحذر انه هذه السخرية تخرج برا نطاق السخرية لانه وارد جدا من يحاربك يستغل هذه بالضبط. النقاط لا هو بيطلع يا استاذ خالد يعني شوف احنا لا ننكر ان في كهرباء بتطلع وده طبيعي بيطلع الاعلام الاخر الشر بس يعمل على الكوميك ده وعلى السخريه قصه ويقول لك غضب المصريين غضب ايه بس ده طبيعي ان تنقطع الكهرباء ده اسبانيا فيها انقطاع الكهرباء وفرنسا انقطاع الكهرباء علشان والولايات المتحده صحيح. عشان الاحمال احنا مش هنقول للناس انه خلينا برضو ايه علشان يقول لك مثلا انتوا بتقولوا لنا مش عارف ده بره بعيدا عن هذه النقطه ولكن يا جماعه لازم تبقوا عارفين انه هذه الايام هي اقصى درجات الصيف وصيف لم يمر على مصر بدرجات حراره عاليه جدا زائد الاهم بقى انه الاستهلاك هذا العام أعلى بكتير من طبعًا. الاستهلاكات الأعوام اللي فاتت. وأنا عايز حضرتك تفتكر كده معانا والسادة المستمعين يفتكروا من 10 سنين لما كانت الكهرباء بتقطع برضو ولكن كانت بتقطع على مدار اليوم 6-7 مرات وكل مرة كانت بتوصل لحد الساعة. لا ده أنا هقول لك على حاجة. كان في شتاء. ده مرة صدرت إحدى الصحف وكتب هل تظلم مصر. الكلام ده قبل 30 يونيو. قبل 30 يونيو. وأيام الجماعة الإرهابية. وكانوا هم يعني واقعين في حيص بايص حكومتهم يعني مصر. لأنه سمعنا وقتها عن يعني إرسال المواد البترولية وإرسال الطاقة لأماكن معينة ولولا ما قام به ولولا ما قام به ويعني يعني يجب أن نعيد الفضل لأهلي لولا ما قام به حكومات ما بعد 30 يونيو طبعا والرئيس السيسي وما حدث من تطوير لأداء الكهرباء في مصر ومشروعات ومحطات كانت أظلمت. لا أنا عايز أقول لحضرتك يعني على إنه هذه السخرية أيضا بتطول المشروعات بشكل أو بآخر. إزاي بقى؟ وده برضه عايزين نحذر الناس منه. خدوا يا جماعة ترندات وهزار براحتكم ولكن لازم تدركوا السخرية خبيثة جدا. لأنه حضرتك أقول لك على حاجة دلوقتي في مشروع عظيم اسمه القطار الكهربائي. نعم. فيقول لك كده النور بيقطع يعني هيشغلوه إزاي بقى مش عارف بحجارة ولا هيحطوا له الفيشة. يا جماعة بلاش هذه يعني هزار وكل حاجة ولكن تناول الموضوعات بهذا الشكل بيقلل من شأن المشروعات. ليه؟ لأن مشروع زي ده من ضمن بنيته الأساسية هو الكهرباء. فأنا أكيد مش يعني هتساهل في مشروع زي ده. يجب أن الناس تفهم ده. يجب أن المختصين أنا قريت مرة مقال لأحد خبراء النقل بيقول إحنا محتاجين كنا القطار الكهربائي من 20 سنة. أيوه. وكانت تكلفته هتكون أقل طبعا. فعندما طبعاً. تأتي حكومة رشيدة إنها تعمل هذا المشروع ويجي مثلا إيه وبعدين أنا الحقيقة يعني سامحوني في التعبير أنا مش عارف هؤلاء الناس يعني فاضيين ولا ما ورهمش حاجة ولا ما يسيبوا الناس تشتغل على الأقل. لا هو بدل السخرية والسخافة بيستهدف يعني. سقوطك وفشلك وبيستهدف انهيار كل شيء جاي يعني المشروعات دي يعني المشروعات دي لو ما كانتش لها جدوى سواء حاليا او مستقبلا هو ما كانش هيهاجمها ولكنه طبعا. يهاجم الشيء الناجح ويسلط الضوء على الشيء السلبي بالضبط بالضبط. لكن احنا برضو مش عايزين نقول للناس انه طول الوقت يا جماعة مش عارف احنا بنتعرض لكذا وكذا وكذا. لا احنا بنتعرض ولكن علينا ان نعمل وعلينا طبعا. ان نبني يعني نستمر في مسلسل رأفت الهجان اللي لسه كنا بنزيعه دلوقتي في جملة جميلة جدا للأستاذ نبيل الحلفاوي ربنا يديله الصحة وهو بيقول بيطمن رأفت على مصر فبيقول له يعني طمني على مصر يا يعني ايه الأخبار دلوقتي ومش قال له احنا بنبني كل حاجة بنبني السد العالي ومجمع التحرير وبعد كده سكت شوية وقال له مش معنى كلام انه ما فيش اخطاء ولكن المهم ان احنا مش واقفين مكاننا ده معناه ايه ان لازم نتحرك للامام طبعا لازم نتحرك. ده كلام طبعا كتبه الكاتب الراحل العظيم صالح مرسي ملك الاعمال الجاسوسيه طبعا. صحيح طبعا. ايه عندك ترندات أنا اخرى اسالك برضو اسالي يعني وحوشي اصغر شويه من المايك العالمين الجديده شفت يعني احنا بنتكلم عن قطاع الكهرباء وفي ناس شريره بتروج حاجات لكن في ناس فرحانه بالعالمين الجديده جدا وفي ناس هتفرح اكتر يعني اذا ان شاء الله ربنا ده انا شديد السعاده لان انا شفت العالمين في اواخر الثمانينات لما كنت في القوات المسلحه باشرف باداء الخدمه الوطنيه وكنت بعدي على هذا المكان وانزل اتفرج على متحف العالمين لقاده الحرب العالميه الثانيه. فانا الحقيقة رحت السنة اللي فاتت أنا زرت العالمين بعد هذه الطفرة الحضارية اللي فيها الحقيقة كنت وسعيد جدا هذا العام بالمهرجان العالمي اللي موجود فيه ومهرجان غير تقليدي صحيح صحيح وفي كمية نجوم وبعدين خلي بال حضرتك احنا الفترة اللي فاتت دي كنا مستائين جدا من فكرة استقطاب نجوم مصر لدول في مهرجانات عربية أخرى مش مستائين بمعنى مستائين ان هم بينهضوا لا مستائين كلهم مجال في بلدهم بالضبط مستائين من فكرة ان انا مش قادر استفيد منه هذا العظيم او هذا الممثل او هذا المغني الكبير مش قادر استفيد منه في بلده ومش قادر ان انا اعمل له حاجة عظيمة زي اللي بيعملوها له بره الان نفخر انه في حاجة زي كده ولكن برضو لا نقف عند هذه المرحلة ونقول لدينا العالمين فقط لا عايزين يبقى فيه العالمين وعايزين يبقى فيه حاجات مشابهه في سينا وعايزين حاجات في الاقصر طبعا وأسوان. وبدا هذا العام في سينا هذا العام بالزبط. وحتى السياحه عادت الى سيناء الحفلات نجوم العالم نعم الفروسيه وغيرها المهرجانات طبعا مهمة. طبعا وفي الجنوب وفي الوادي الجديد صحيح. وفي كل انحاء مصر وفي توشكا ان شاء الله بعد ما مصر طبعاً. جميله مصر أظل أقول مصر جميلة ومصر هي محل سعادتنا المشتركة المشتركة هنا القاهرة هو ده الشعار دايما يا أستاذ عبد الرحمن طبعا. اللي بنحب نقوله ونفخر به دايما هو ده محل سعادتنا المشتركة نعم. هو وطننا مصر هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد وكل الشكر للكاتب الصحفي الزميل المشارك في هنا القاهرة خالد عبد القادر على حضوره ومعه الترندات الصباحية الجميلة وكل الشكر لزميلتي بالاستوديو ميادة الفيشاوي وعلى هندسة الهواء أمان هلال المعدة والمحررة آية خالد ومخرج هذا اللقاء كريم فرج إلى اللقاء